هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سناء عادل توفيق المقيمة في حي القيعي كفر الزيات محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بتقول فيها: مسيرة التطوير بقى أمر لابد منه، ما ينفعش حاليا نقول فيه تطوير لازم يكون في المدن وبلاش الأرياف دلوقتي أو في أحياء رائية وأحياء بعيدة، لأن في حاجات كتيرة جدا ومنها أو أهمها التعليم من خلال الوسائل التكنولوجية. يعني دلوقتي أولادنا بقوا بيذاكروا ويمتحنوا على التابلت، ده معناه إنهم لازم يدخلوا على الإنترنت، والإنترنت يلزموا تليفون أرضي. مش هيتم التعامل مع الباقات الخاصة بشركات المحمول، لأن زي ما الكل عارف في فرق كبير في التكلفة بين الاتنين. طبعا ده غير باقي التعاملات والمراسلات اللي بتتم عن طريق النت. عندنا بقى في حي القيعي مفيش تليفونات أرضي، تخيلوا. طبعا نتخيل، في أماكن كتير جدا مفيش تليفونات لأنهم ببساطة شديدة مش عاوزين. مفيش حد مش عاوز حضرتك، وإحنا لو مش عاوزين كنا بنتقدم بمئات الطلبات لتركيب التليفونات ليه؟ إيه ده؟ وأنتوا قدمتوا طلبات عندنا؟ من سنين حضرتك مئات الطلبات. أمال إيه اللي موقفها بقى؟ والله إحنا اللي بنسأل، جايين عشان نعرف سبب وقف الطلبات دي، مش بيتصدق عليها ويتم توصيل التليفونات ليه؟ شوفي، هو إحنا إحنا أصلي ممكن يعني الطلبات بتاعتكم، يعني بقول لحضرتك إيه، اكتبي شكوى وإحنا نفحصها، لأن أنا بصراحة ما عنديش أي معلومات عن الموضوع ده. ونكتب الشكوى ونتظلم وننتظر ومحدش يسأل، ونروح نشتكي تاني وتالت وعاشر، والسنين بتمر ومش عاوزين يوصلونا خطوط التليفونات. ولما تعبنا بقى من كتر الشكوى والانتظار قلنا نبعت شكوتنا لحضراتكم وساعدونا في توصيل صوتنا، احنا اهالي القيعي بكفر الزيات محافظة الغربية. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.